الفات إيه المتطرفة هنتكلم فيها مثل إيه بنظر إلى حميرك كما كان حمير يعمل أسفارا في الراعة إيه في الألفات اللي قبل راء طلع الألفات المكسورة الألفات المكسورة تكون قبل إيه الراعة المكسورة تكون قبل إيه ألف الراعة المتطرفة المكسورة تكون قبلها ألف راعة متطرفة مكسورة وقبلها ألف وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر ألفات قبل إيه قبل راء طرف أتت بكسر الراء تكون مكسورة أن تدعى حميدا تقبلها بالإمالة تدعى حميدا تعني إيه بدور الكسائي والحال أبعض دول إيه بالإمالة هذه الأمثلة كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار وقت ستنظرها بالأمثلة يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم الإبارة في الثانية أبصارهم من نشفي حاجة وبرضو لم يكن أبصارهم من نشفي حاجة نجي في القراء مكسورة ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصيرهم برضو من أبو عمرو ودور الكسائي برضو من إيه وانظر إلى حميرك ولنجعلك آية للناس فنعم عقبى الدير كل راء متطرفة مكسورة وقبل ألف تمال الألف لأجل كسرة الراء يمين يا أبي عمرو ودوري الكسائي وكثير قوي يعني فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا برضه نقول دياركم بس متطرف برضه دياري برضه اللي بعديها زايد أبصاري اللي بعديها زايد برضه مش هيقول لا متطرف يبقى ما بعدها من جميل الغائبين أو المخاطبين زايد ديارين لمثل إيه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديرهم متضربة برضو متضربة بعدين برضو في كلمات تقوم لإيه وما هم ببارين فنقول إيه ألف وبعد راء كسرة لكن بعد في إدغام هي الراء الاثنين كسرة بس الكل روح يضرب وما هم ببارين البرابر والتام كسرة والتام كسرة بس أنا عايزين تكون مطرفة كن رأي مطرفة مثل إيه فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة يا قبان بلا ناية ومحذوفة لا الراجل مطرفة أفلا تماري فراحة الياء كن الرام مطرفة لكن لا يعني إيه متوسطة الياء المحذوفة أو دين غير مضار برض فش المال غير مضارين غير مضارين فيها إدغام فلازم تكون الراء متطرفة سليمة متطرفة سليمة على طول رأين مكسورتين مش قلت لا احنا مش من نجا برا كسرة الآخر هذه الرأي اللي تكون موقوف عليها ومع كافرين الكافرين يبيائين برضو كلمة الكافرين والكافرين اللي بالياء إنها كانت من قوم كافرين والكافرين أنا إيه اللهم والله محيط بالكافرين برضو كافرين والكافرين اللي إيه اللي بالياء كافرين والكافرين تكون إيه بالياء برضو إمالة لأبي عمرو ودوري الكسائي فشاركم بعض إيه؟ بعض الرواة في كلمات مخصوصة وهاري الروا مغرم بخلف صد حلا بدا على شفا جرف النهار. أفمن أسس بنيانه ويتقوى من الله رضوان خير أم من أسس بنيانه ولا شفا جرف هار فنهار فيه في نجم هار لإيه راكس الكيف نوعك هار لمين روى لك الكساء كله بدل ما حفص الدوري الكساء كله مرول المبنى الجطان بخل على شفا جرف هار ولا شفا جرف هير تاني تقام بالخلط الحال صد حالة الصد شعبة والحالة العام من ضمن من أصد وبدأ الباقي قال يومين زاد معاهم هنا في ايه الكلمة هاري طبعا اللي زاد معاهم أبو الحارس الراوي الأول للكسائي وزاد ايه شعبة وزاد ايه قالوا دول زاد معاهم في إمالة هذه الكلمة وقلنا بيتقام بالخلط فسوى إبراهيم وهار روى مرو بخلف صد على بدا وجبرين وجار تمام طيب هل هي طلع بعض تابت لحفص الدور هذا وإذا بطشتم جبيرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبيرين حفص الدور الحال والجير ذي القرب والجير الجود والصاحب الجمع حفص الدور الحال برضه كلمات دول لحفص الدور يعني بالإمالة حفص الدور الجبارين في سورة الشعراء وجبارين في المائدة والجار في سورة النساء بالكلمات دول إمالة لحفص الدول الواحد بدار الجبارين وجارة المم حتى إيه لحفص الدول ملوش حاجة إيه لا أبو الحارس ولا أبو عمرو هنتكلم بقى إيه لورش فراء طرف ضرب ورش يكون تقليل يكون إمالة صغرى دار الورش ما دوغ إيه إمالة صغرى تقليل ورش الجميل من باب كارم قليل كل اللي اتكلمناه في باب ان رأى الطرف كله يقلب ورش يعني ايه في تقليل في كل ما ذكرناه ورش الجميل من باب كارم قليل في مناركة والدار ودياري كله ايه اللي امان ابو عمرو وحبس الدوري بالتقليل لورش وهذان على اختلاف جبار جبارين والجار باختلاف ليه ايه خلاف قيل انه ايه على فتح اليائي فتح تقليل في الجار وعلى تقليل اليائي فتح تقليل في الجار وقيل فتحه مان وتقليل مان نزل تلد محير سيبناه بعدين الايه بالك الاخر يعني اهم سبين دول دني قيل انه ايه يقرأ بفتح الجار وتقليله على فتح اليائي يقبض بفتح الجار وتقليله على تقليل اليائي تبقى الاوجه ايه اربعة وقيل يفتح مان ويقللوا معي وما قلت برضو كذلك كلمة ايه جبارين برضو ايه قيل الفتح الياي وفتح جبارين وتقليل الياي وتقليل جبارين وقيل على الفتح الياي الوجين في جبارين برضو والتقليل وجين في جبارين ماذا اكتاد بعدين ايه لنا ايه كلام فيه اخر قالوا وهذا نعلم مع الاختلاف وهذا نعلم الاختلاف ومعه في البيان وفي القهار حمزة قللها أو أمجد مش عادة في الطرف دخل في كلمات دول بالتقليل مع ورش دار الوار وكلمة القهار وما في الوار القهار حامزة قدرة يعني إيه حامزة ولوش في الطرف حاجة دخل في دول بالتقليل زي ورش مش إمالة يعني إيه لله الواحد القهار وأحلوا قضاهم دار البوير تقليل لورش وحمس إمالة لدعم وحفص الدور طيب بعدين في ذرة عين هنتكلم في ذرة عين بعد كده حاجة تفصيلة في ذرة عين زي قرار زي الأبراج ذرة عين والجاوز إلى أين حج واطل كالأبرار والتقليل جادر في الصلاة ذو الرعين الجاو حج رواتون يعني أبو عمرو والكساء أو دخل العين أبو الحاج وتوفنا مع الأبرير حمزة والكساء هذا أبو عمرو والكساء أبو عمرو والكساء في قرير مكين في قرير مكين ذو الرعين برضو برضو إيه أبو عمرو والكساء وجاءوا ذي رعين الحج رواتوه كالأبرار والتقليل جاد الفيصلة برضو إيه ورش وحمزة بالتقليل في ذر عين في ذر عين برضو إيه وتوفنا مع الأبرير في قرير مكين ما لها إيه ما لها من قرير يعني كل ذر عين وكثير برضو إيه من ذر عين بعد كده هنتكلم ايه لحفص الدوري لوحده كلمات خاصه بيه في الاداب ليه كلمات خاصه لحفص الدوري شوف الساعه كام شحات اليوم خمسه وربع مش الجماعه اللي مشيت خمسه وربع لسه لفه اللي فيها عشان ما ندخلش الحبس لا طيب ولا درس عشان يزبط المخ هو تمام ما كفايه كفايه عشان يزبط المخ كفايه كفايه عشان يزبط المخ كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه كفايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأسبوع اللي فات خدنا في إيه؟ الأفعال الثلاثية اللي هي إيه؟ الإمام حمد اللي بينها جي أو شي أو طيبة أو خيفة اللي خدناه إيه؟ الأسبوع اللي فات. وكيف الثلاثي غير زاغت بالناظير. كلمة زاغت في الأحزاب وفي صاد جيبوا إيه؟ فش مالح. غير زاغت بالناظير. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار فاش برضو بشروط الأحزاب وإذ زاغت الأبصار برضو فاش بعد كده زاغت فيها فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم لكن أزاغ لا عشان مزاد فيها قبل إيه قبل همز إنما إيه فلما زيغوا أزاغ الله قلوبهم برضو كلمة جاء إيمانه وزيادة قبلها برضو فاش إيه فأجاءها المخاض برضو فاش حاجة لأنه قبل زيادة نقولش فأجيئها لا لما جيئة وشيئة فانكحوا ما طيب لكم من النساء وأما من خيف مقام ربه كل ده إيه إفعال الثلاثي إيه إيمانه عند الإمام حمد وشاركوا ابن زكان ابن عامر في إيه في التعليم في جاء أو شاء وشاركوا في فعل ثالث بس بالخلف إلا الماضي الأول كلمة إيه فزادهم الله مرضا في الأولى دي من غير خلف عند الزكوان في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا أما حمزة كل كلمة زاغت زاد برضو إيه في القرآن برضو إيه إمالة ما في غير الماضي الأول لبزكوان خلف وإذا تليت عليهم آياته زيدتهم إيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان بالقرب يا مولانا الأسبوع اللي فات شرحت فضيلتك الدرس ده شرحت الدرس ده فضيلتك الأسبوع اللي فات هاي ما بس كده يعني مرور عليه يعني عشان يقرب طيب وقلنا برضه هنا إيه صحبة شعبة حمزة وكسائي يقولوا إيه كلا برين على قلوبهم. لو شوبة وحمزة وكسائي كلا برين على قلوبهم في سورة المدثر. طيب بعد كده هنتكلم ايه؟ نتكلم لحفص الدوري الراوي ايه؟ الراوي الثاني لكسائي. وكذلك ايه؟ طيب كل شرحناها ايه؟ 37 شرحناها 37 حد ده الكلام بكل شوية ذكرت له ده وده كله ده ايه؟ في العلم ده كله يعني يزيدكم ايه بيان. طيب هنا بيقول لك ايه؟ وابجاو انصاري تميم تعدي رمز حفص الدوري الراوي الثاني للكسائي كل الكلام هيكون دول ايه؟ ورجال انصار تميم وساروا نساروا والدالي وبارئ متلى واذان طغيان ويسارعون اذان عن الجواري تمثلا يواري والي في العقول بقول فيه حدنا حدنا ايه؟ للحفص الدوري. فبيقول لك ان ايه؟ ورجعوا انصاري تميم. طيب ما الراء طرد دي في ايمانه لابي عمرو ويدور الكسائي وفيها ايه؟ تقليل ورش. هنا ورش وابي عمرو امتنعوا عن ايمانتها لان ايه؟ لان الكسره بتاعتها ليست كسره اعراب. اصل كسره مناسبه. كسره انصاري في سوره ال عمران وفي سوره السبع كسره ايه؟ مناسبه. لأن الأصل إيه؟ الأصل فيها الرب. أصل إيه؟ الرب. فمراعاة اللي أصل فيها الرب لم يمنها أبو عمرو ولم يقلها الكسائي. الدور الكسائي أعمالها لمطابقة إيه؟ اللفظ ظاهرا. يعني لمطابقة إيه؟ زيادة الطرف الظاهر. يعني في الظاهر مش إرباك مستوى واحد. فالسواء اللفظ عند الدور الكسائي أمالها. لكن عند أبو عمرو وعند ورش لم يملها أبو عمرو ولم يقللها ورش لأن الكلمة إيه؟ فلما أحس عيسى منكم وقال من أنصار لي إلى الله قال هنا إيه؟ فلما أحس عيسى منكم قال إيه؟ قال من أنصار لي إلى الله. يبقى أنصار دي أصل ارتفعت الرب لأن من استفهامية مبتدا وأنصار دي خبر مبتدا. طبعا كسرت إيه للمناسبة فقلت من أنصاري تبقى الكسر إيه؟ ليست كسرة إعراب يعني ايه؟ كسرة مناسبة عشان ايه؟ مناسبة يا ايه؟ المتكلم. فاصبح الكسر ما كلش كسر اعراب لم يملها ابو عمرو ولم يقلل ورش. ولكن امال هذول الكسائي ليه؟ لان ايه؟ لمطابقة اللفظ ظاهرا. يعني ايه؟ لما نقول مثلا تماع نقول ايه؟ مثلا ديار دياركم ونقول انصار برضه انصار اللفظ مستوى. يعني اللفظ ايه؟ مستوى. فالاستواء اللفظ في الظاهر امال هذول الكسائي. ولكن لم يمنها أبو عمرو ولا سلم إيه الأصل في كلمة أنصار الرب لأن إيه أصل إيه من أنصار لي إلى الله. طبعا ليس إيه الكسر ليس كسر الإعراب امتنع إيمانه هذه معنى تخصيص إيه بالكسائي بإيمان الكلمتين دول لأنه إيه لأنه إيه الاستواء اللفظ في الظهر. وجاءوا أنصاري تميم وسارعوا برضه كلمة كل الكسر ده إحنا نقول أسماء ما كسر وسيروا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تقول إيه؟ ينال برضو لحفص الدوري مش معاها لا إيه؟ لا أبو عمرو ولا ورش. برضو نسيروا لهم في الخيرات نسيروا سورة المؤمنين مثلا نسيروا لهم في الخيرات برضو إنالة لحفص الدوري برضو إيمان حفص الدوري وليست لأبي عمرو ولا الورش. طيب برضو إيه هنا؟ هو الله الخالق البيرئ المصور إيمان هو الله الخالق البيرئ المصور بالإيمان لأنه إيه؟ لأنه الراء ليست مطرفة لكن اختار الكلمات دي. برضو إيه؟ فتوبوا إلى بيرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بيرئكم فتاب عليكم. برضو مين كل ده إيه؟ دون الكسائي ومع ليس معه إلا أبو عمرو ولا ورش. برضو كلمة آذان وطغيان بوجود الكسر يجعلون أصابعهم في آذيرهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذيرهم من الصواعق حذر الموت وبرض إيه وقالوا إيه وفي آذيننا وقل قال في الكتف من بعد ألف إيمان وقالوا إيه في وفي آذيننا وقل وبرضوا بغيانهم ونظروا في طغيانهم يعمهون أما طغيانا وكفرا لا اللي فيها الكفر طغيانا لا إنما إيه طغيين وجود الكسر بعد الألف طيب أولئك يسارعون في الخيرات برضو أولئك يسيرون في الخيرات وإنما أتت برضو كلمة قلت يسيرون برضو إمالة لحفص الدوري أولئك يسيرون في الخيرات طيب برضو فيه برضو إيه في سورة من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يعني أين ما أتت كمش بالوضع لا كل ما أتت يسارعون برضو إيه إمالة لحرس الدول وقلنا برضو آذان وقلنا آذاننا برضو ما قلناها إيه؟ هو برضو آذاننا اللي قلناها بالساعة برضو معها طيب برضو الجوال ومن آياته إيه؟ الجواري في البحر كالأعلام الجواري الكنس ولو الجواري المنشات كل ذو إيمالة الجواري الكنس الجواري المنشات برضو إيه؟ إيمالة عند إيه؟ يورك سعيد واري في العقول بقلته في سورة التوبة كلمة العقول يعني ايه سورة التوبة واري في العقول بقلته فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يويري سوءة أخيه قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأويري سوءة أخي المدندل إيه ذكر من الشر بالخلق ولكن للتحقيق قال أنه ليست له إمالة فيها ليست الدول فيهما إمالة التحقيق ليست الدول فيهما إمالة تعطي إيه العقول يعني إيه سورة التوبة سورة المائدة مش كل ما أتت اللي تاجي بعد كده لا فتح على طول مثلا هناك ايه يا هناك اللهم صل على سيدنا محمد هناك بسورة الأعراف يواري سوءاته قوس وسلام وسلام يواري سوءاتكم وريشة يواري سوءاتكم وريشة لا فيش حاجة طيب فيش حاجة فتحوا كل أي واري أو واري أتت في أي مكان فتحه إنما أنا إيه سورة العقول سورة المائدة اللي هو إيه الواري بالخلف عند الدور والتحقيق أنه إيه ليس له فيهما إمالة خلطنا حدنا إيه الخاص بنور الكسائي خلصنا حد الكلمة دي الخاص بنور الكسائي طيب لعافا وحرف النمل آتيك ولا بخلف ضممناه حده لعافا وحرف النمل آتيك ولا قد رمز خلاه بخلف ذاك الكلمة باب يخلف وقال لك ضممناه فاشخل يعني ايه خلق فيبقى ايه يعني خلان وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خافوا عليه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعيفا خافوا عليه هنا بالإمالة وجل واحدا بخلق عن حمد وإمالة وفتح بخلاق بالخلق الإمالة ولو الفتح. أما خلف والإمالة فقط بالإيه؟ ضعافا وحرفا لم لآتيك ولا بعد ولا كان بخلف. يعني بعد القاف قال إيه بخلف يعني إيه خلاد بالخلف. بعدين قال ضممناه الضاد رمز خلف فبلاش خلف. إذا خلف إمالة وجد واحدا وخلاد للفتح للإمالة أدخل. وبرضو حرفا لم لآتيك. فانا ايه قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد عليه قط. برضو خلات اماله وفتح وخلف اماله فقط. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب انا ايتيك به قبل ان يرتد اليك طرف. يبقى ايه الحمد كله خلف وخلاه. بس ايه بس خلف من غير خلاف وخلاه بالخلف. فالوجه الثاني لخلاه الفتح مع الباقين. الوجه الثاني لخلاه الفتح مع الباقين. قال الذي ايه قال أتيت من الجن أنا آتيك به وأنا آتيك به قال أبتدي بطرف. قال إيه له فتح والإمالة خلاد. أما خلف الإمالة فقط. مشارب لامع وآنية في هل أتاك لأعدلة وفي الكافرين عابلون وعابلون. حتى الكلمات دول كلهم مخصصين بهشام. هشام الراوي الأول لابن عامر. الكلمات دول ذكرناهم لهشام الراوي الاول لابن عامر. هنا بيقول مشارب لامعين ولهم فيها منافع. اللام دي رمز هشام. اللام دي رمز هشام الراوي الاول لابن عامر. يقول هنا ايه ولهم فيها منافع ومشير سوره ياسين. ولهم فيها منافع ومشير ومشير أفلا شكور سورة ياسين. طيب وآنية فيها الأتاكة لأعدلة. يعني جلس كل يعني خصص السورة بس يعني أن أتت آنية في أي سورة أخرى لا. قال فيها الأتاكة يعني في الغاشية آنية في سورة الغاشية فقط. أما إيه سورة الإنسان مثلا ويطاف عليهم بآنية فشهاد وإن ما أتت آنية فشهاد إلا إيه إلا سورة هل أتاك حديث الغاشية. هنا إيه تسقى تسقي من عين إينية تسقي من عين إينية. مين ده هشام طبعا. ما قلنا مشارب وآني هشام. وليه في سورة الكافرون برضو كلمة عابدون وعابدون هشام برضو ونسميه سورة الجحر. اسم سورة الجحر سورة الكافرون. طيب قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين عشان كثير يقول إيه لكم دينكم ولي دين. خلفات الدين كثير كل بيت كده. لكم دينكم ولي دين. لا لكم دينكم ولي دين زي كده تريح الكسرة. إيه مش لكم دينكم ولي دين ولي دين أو ولي دين كده. لا ولي دين لكم دينكم ولي دين ذكر. قلت لكم دينكم ولي دين دي خطأ. فأنا إيه قلنا يقول عابدون وعابد برضه هشام. يبقى هشام ابن مشارب وآنية وعابد وعابد. يقول فهم في الناس في الجر حصيلة. كلمة الناس المجرورة اللي سينكسر يعني كلمة الناس المجرورة اللي هي سين كسرة. جايب خفوف ناس في الجرية حصيلة. الحاجة رمز أبو عمرو طبعا. هنا أهل الأداء وزعوا الخلاف فجعلوا الإمالة للدوري والفتح للسوسي، خاصوا إيه دوري أبو عمرو بإمالة كلمة الناس والسوسي بالفتح، يعني إيه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كل كلمة الناس القرآن من سورة البقرة لحد آخر سورة الناس بالإمالة لإيه؟ لدور أبو عمرو، بالإمالة لدور أبو عمرو. كلمة الناس اللي هي إيه؟ بالكسرة. أما أن الناس أو يا أيها الناس لا ملناش لي حاجة، هنا في كلمة الناس لإيه؟ سين كسرة تقرأ بالإمالة لدوري أبو عمرو، أما السوسي ليست له فيها إمالة. وإن كان مذكور خب فأهل الأداء وزعوا الخب، خاصة الإمالة للدوري والفتح السوسي. الكلمات دول هنذكرهم دول هيكونوا ايه لابن زكوان الراوي الثاني لابن عامر. الكلمات الابد الاتي اللي هنذكرها لابن زكوان الراوي الثاني لابن عامر. الكلمات تبقى ايه كل اللي هتكون ايه امالة عند ايه عند ابي عمرو وعند دور الكسائي، لكن ده ابن زكوان خاصة ان الكلمات دول لوضع عن ايه اخذ على ابن عامر وليهم وضع ايه خاص في ايه فتح وإمالة، عشان الان مذهبوا ايه فتح فوضعوا وافق فيها ابو عمرو ودور الكسائي على حسب الصورة وقرأ بأصله بالفتح. هنا يقول لك ايه حمارك والمحراب اكراهن والحمار وفي الاكرام امران مثلها أمدود الله لذلك كلهم بخلف ابن زكوان وكلهم بخلف ابن زكوان غير ما يجر من المحراب فعلم بتعملها، غير ما يجر من المحراب فعلم بتعملها. هنا ايه وانظر الى حميرك ولنجعلك آية للناس ابن زكوان، وبرضه يقول ايه وانظر الى حمارك خذ طيب، وبرضه ايه قل تسوروا المحراب وهل أتاك له الخصم إذ تسوروا المحرابة. المحرابة برضو بين المحرابة والمحريبة برضو كلمة إيه إكراهن، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، فإن الله من بعد إكريهن غفور رحيم طيب. وبرضو إيه كمثل الحمير، يعني كلمة حمار إيه بالالف واللام او بغير الف واللام التاني جمع ايه عشان يعمل، كمثل الحمير يعمل اسفار وكمثل الحمار يعمل طيب. وبرضه ايه تبارك اسم ربك ذو الجلال والاكرام، ذو الجلال والاكريم كل ده ايه لابن زكوان. برضه ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمرين على العالمين وآل عمران على العالمين ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمرين فتح كل ايه فتح وإمالة، كل الايه اللي ذكرناها ده ايه لابن زكوان فتح وإمالة الا كلمة الإحراب المجرورة بالإمالة فقط غير ما يجر من الإحراب. تبقى انا ايه مثلا ايه فنادته الملائكة الهدوء فناديكم لا ده بزكوان فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فش المحراب لا في المحراب مدام مجهول وجه واحد وهو قائم يصلي في المحراب. هنا مسك ايه اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اين كلمة المحراب بدل من دور عليه المحراب المجهول اللي باء كسره، المحراب اللي باء كسره ابن زكوان اماله وجها واحدا، والمحراب اللي باء فتحه تبقى ابن زكوان له في ايه وجهين، والكلمات اللي ذكرناهم كلهم ايه فيهم وجهين فتح وإمانه إلا المحراب المجرورة في إيه؟ فيها الإمالة فقط. هذا معنى إيه؟ وكل بخلف اللي زكوانا إنه إيه؟ غير ما يجر من المحراب إلا إيه؟ المحراب المجرورة فليست له إيه؟ إلا الإمالة فقط. الإيمان بكل دين أصل قاعدة نسير بها على طول في حالة الوقت وقفنا أو وصلنا فنقول إيه ولا يمنع الإسكان الوقت عاربا إيمان كما الكتب رسمية يعني كل كلمة في إيمان في الوسط ونوقف عليها تقوى السكون فالسكون يمنع الإيمان لأن السكون ده إيه سكون عار زي إيه وتوفنا مع الأبرير هذا كسر سكن ما نقولش نقول وتوفنا مع الأبرار لا فرض الإمالة موجودة ولا يمنع الإسكان في الوقت عاربا إمالة ما الكسر في الوصل المبينة لأن الإسكان تكون لتكون عارف فالناس إلى الأصل فرض وسطا ووقتا تبقى الإمالة موجودة وتوفنا مع الأبرير وتوفنا مع الأبرير ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك برضو تبقى إمالة أو جذوة من النير أو جذوة من النير لعلكم تصطلون برضو وقنا عذاب النير ووصلنا برضو يعني معناها السكون العارض اللي يعرض في حالة الوقت لا يمنع الإمالة هذه إيه القاعدة بتاعت الإمام يقول إيه ولا يمنع ولا يمنع الإسكان في الوقت عارفا حيث يكون عارف إبالة ما الكسر في الرسم المينة وقبل سكون قد ما في أصوله يعني إذا كانت الإمالة في حرف الممال بعده ساكن فطبعا الساكن إيه سلب الإمالة الساكن ولقد آتينا موسى الكتاب فموسى كلمة أمالة فلما أتت بعد الساكن سلب الإمالة مش إمالة ولقد آتينا موسى الكتاب فلو وقفنا على كلمة موسى كل واحد يمشي بأصله كل واحد يمشي بأصله إيه؟ من القراء اللي فتح فتح واللي تقريب تقريب واللي إمالة إمالة أما إيه وقبل سكون قد ما في أصوله يعني قبل إيه أن نشيك وين مش أخذ بالكم وقبل سكون سبعين ولا عدتان كده سكون إيه ما سبعينش خش بالك سبعين وعلي عيد درس تاني طيب ربي طريق مشاهد فأنا إيه يعني الحرف اللي فيه إمالة إذا كان بعد ساكن طبعا بيشتر بالإمالة سلب من الإمالة فلو وقفنا عليه يبقى كل واحد من القراء يطلع أصل اللي بالفتح بالفتح واللي تقليل تقليل واللي إمالة إمالة برضو المنول هو ساكن زي ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ساكن برضو اسمه ايه ساكن طبعا في الوسط هقول له هدى للمتقين فيش إمالة سلبة الإمالة لكن يقول له وقفة كلمة ايه فيه هدى فيه هدى فيه هدى فتح وتقليل وإمالة هذه ايه القاعدة المعروفة كل حرف ممال أتى بعد ساكن فتسلب إمالة وصلا ويؤتى بها ايه في حالة الوقت كل واحد يتبع ايه مذهب في حالة الوقت هذه ايه وقبل سكون قد بما في اصوله الاصول خدتها تقف بها ايه على الساكن ده اللي وقفت عليه ايه وسببت ايه المال ده ايه اللي وقفت عليه وعادلته من الساكن فتقف بايه كل واحد بايه بيوسف قال ايه وقبل سكون قد بما في اصوله وذو الرائي فيه القلق في الوسط مجتلى مجتلى الياء دي رمز السوسي الراوي الثاني لأبي عمرو يقول لك من الرائيات يعني في الإمالة اللي غير الرائيات برضو ايه ملوش إمالة في الباب ساكن ملوش تقليل لكن الوقف يقلل لأن الرائيات بنوا فيه القلق في حالة الوسط زي مثلا ايه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة طبعا موسى دي عدو قلل لان ايه ماشي على وجه فعل برضه فنرى الله جهرة هنا ايه رأي من كل اللي وقف عليه كل واحد تعصب حتى نرى حتى نري حتى نري لكن هو في الوصف اختص دور الكسائي دور ابي عم سوسي عن ابي عم اختص في ايه في جراء في حالة الوصف يقول ففي مواضع يكون في الوجهين المواضع يكون فيها ثلاثة اذا كان بعد لفظ الجلالة تبقى ايه فيها ثلاثة يعني ايه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة هذا واحد من فتح برضه قالوا ايه في الفتح وبعدين للإمامة تأتى على وجهه وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة إمامة مع تفخيم لفظ الجلالة إمارة مع تفخيم لفظ الجلالة تام سموها وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نري الله جهرة نري الله جهرة نري الله زي كده وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نري الله جهرة يبقى في حالة الايه الوصف نوم في لفظ الجلالة التفخيم والترقيق وواجب الفتح واشتغل اجي لكم بيت لهدية تاخذوه عشان ايه يبقى قاعدة كويسة وكل ذلك بسم الله بعد كسرت نور الخطوة حتى يروق من الترق وعن صالح من بعد الممالي في الفخ منك ورقق هذا حكم متفزيه صالح الوفور السوسي وكل لبسم الله من بعد كسرة يرققوها حتى يروق أمر التلاف وعن صالح بعد الممالي في الفخ منك ورقق هذا حكم متفزيه هذا ايه لفظ الجلالة يبقى ايه كل كلمة زي كده رائية وبعدها لفظ الجلالة ثلاث أوجه الوجه الأول الفتح مع الجماعة والثاني الإمالة مع تفخيم لفظ الجلالة والثالث الإمالة مع ترقيق لفظ الجلالة هذه إيه أما إيه غير دي لا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فتح إمالة وجي فتح إمالة والأمثلة كثير بس إيه جبنا المثالين دول تعرف الدين وإيه؟ وبالرأي في الكسر وإيه في الكسر؟ من إيه؟ وبالرأي في الخلف في الوصل يشتلع الياء دي رمل السوسي طبعا قلناها إيه؟ وتعرف المسألة تعرف طبعا عرفتوها ولا نقولها تاني معروفة الزراء في الوصل للسوسي إذا كان بعده ساكن يعني مش زراء مطلقا زراء اللي بعده ساكن زراء اللي بعده ايه ساكن يبقى ايه السوسي له الخل ان كان بعدي لفظ جلالة لفظ جلالة تبقى الاوجه ثلاثة الفتح ثم الإمالة مع التفخيم ثم الإمالة مع التفخيم لا غير لفظ الجلالة ايه وجنيها الفتح والإمالة فقط في ايه زراء اللي يكون ايه اللي يكون بعده ساكن البيت كموسى الهدى قال ايه موسى الهدى اللهم صل على عيسى ابن مريم برضه من ضمن الامثله دي كل انج القرى التي ذكرى الدير وذكرى الدير وذكرى الدير ذكرى الدير وذكرى الدير ذكرى مش ذكرى خلي بالك يا ايمان ذكرى الدير برضه طيب فلا في لو كان جاب الإمام في الآخر كل القراء بينادوا فيهم يقولوا يمشي يعني برضو إيه الإمام أشار إلى إيه معنى أعمق شوية بيقول وقد سخم التنين وقفا ورققوا وقد سخم التنين وقفا ورققوا وتفسيروه نفس أجمع أجمعها مسمى المولى الرفع مع جريء ومنسوبه غزا وتترا تجالا مراد تفخم التنوين يعني مراد التفخيم الفقر المراد الترقيق في الإمالة الملون الملون فينظر إذا كان هو في محل جر يبقى إيه يبقى يرقق التنوين وإذا كان في محل إيه نصب أو رق يفخم التنوين ولكن برضو أهل الأداء قال عليه الأداء إيه للمشقة في إيه في نفس الإلقاء دي فكل ملون والآخر ملون إيه يبقى إن كان يائي يقف عليه بأصله وكان في يائي يبقى يمشي ولكن إيه لا تفخيم ولا يفحص إيه يقول لك مسمى إلى أجل مسمى يعني إذا كان قبل إيه جر فرض إيه أو كانوا غزل أو كانوا غزل إيه لعن فحل مسنف ثم سنة وثلاثة تترى تترى برضو حال حال برضو تبقى ايه تبقى ايه مفخم تفخيم هذه مراد الامام ولكن ايه اتركوا حالي عشان كل اهل الاء ايه تركوا لهم بفرقوا فيها خلصنا باب الامالة هذا خلصنا باب الامالة كله وبابنا ما فيه بس ايه المذاكرة خذوا كده ايه باب ناس الكسائي في الوقت بتاعه في ايه في عهد انس باب مذهب الكسائي في مذهب التانيث وما قبله في الوقت ها التانيث اللي ايه تكون في الايه في الوقت هاء في الوقت بتاعه ها التانيث تكون ايه في الوقت هاء وفي الوقت بتاعه وطبعا الكسائي ما عندوش ايه قلنا زمان قلنا احنا هناك في باب التاعات في الجزريه عارف الكلمات التاعات اللي تكتب بالتاع في من يقف بالتاء وفي من يقف بالهاء يعني هناك ايه مثلا سرع كلمات مكتوبه رحمه بالتاء الطبيعيه و11 كلمه مكتوبه رحمه بالتاء الطبيعيه وسنه كذلك وبقيه كذلك وجمله يعني كثير قوي في الباب فانا مثل الامام نافع والامام حمزه والإمام الكعبة اللهم صل ابن عامر وعاصم مذهبهم الوقف على حسب الرسم اللي مكتوبه تاء يقول رحمة أو نعمة أو سنة أو جنة تاء مكتوبة تاء طبيعية يقفون عليه إيه بالتاء أما مذهب ابن كثير وأبو عمرو الكسائي فالوقف بالهاء على طول يعني إيه يقول إيه ورحمة ربك طبعا عند اللي في الإطارات يقول ورحمة أما الكسائي وأبو عمرو وابن كثير يقولوا إيه رحمة مثلا أولئك يرجون رحمة الله وأولئك يرجون رحمة يبقى الكسائي يقول أولئك يرجون رحمة يعني عنده إيه فش عنده تاءات إيه طبيعية فكل إيه هاء التأنيث عنده إيه يعني اللي هي تكون في الوقت إيه هاء وفلوس التاء طبعا هنا إيه انقسموا فيها على أقسام وفي هاء تانيس الوقوف قبلها أبو مالك الكسائي غير عشر جادلة يعني هاء تانيس الوقوف وقبلها الوقوف عليه اللي قبلها الحرف اللي قبلها أبو مالك الكسائي غير عشر أحرور أحرور جادلة وإجماعوا العشر هي حق وتغاطل حاصل خاطر هذه العشر دول فمش إمالة دول وأكهروا بعد لا يسكن مينة أو الكسر الإسكان ليس بحاجة ليس بعاجز يعني انقسم